عرفنا ناس ولا فيها رح تلقى دعنا ولا اي حاجة بتتعمل تمرانا فيه نزرع خير نحصد ندى لو فرعنا دول ناس يا صاحبي ما يتبكيش فيهم كسبنا ايه من ناس بتدخل عشنا عامل الملايكة وفي الاساس اصلا وحوش قلبوا علينا وخانوا عشنا وملحنا دول ناس حويطة بيلعبوا كل الوشوش